بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله في المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. المسألة الثالثة اعتبارهم، وهذا يظهر أنه من وضع المحقق. ثم كلام المؤلف أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة له والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. وهذه المسائل الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيح أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال في هذه الثلاث أو بعضها. المسألة الثالثة إذن مخالفة ولي الأمر المسلم والذي كانوا عليه مخالفة ولي الأمر والذي جاء بالإسلام طاعة ولي الأمر المسلم. أهل الجاهلية كاسم الجاهلية تدل على الجهل، على الطيش. فكان بعضهم يأبى أن ينقاد لبعض، فيرى أن الانقياد لغيره فيه ذل ومهانة، ولهذا كان يكون بينهم الحروب والثارات والاقتتال، ولا يكادون يملكون عليهم أحدا. نعم، وجد في أجزاء من جزيرة العرب الملوك، مثلا في اليمن كان فيها ملوك في أماكن، في اليمامة كانوا قد ملكوا عليهم، في المدينة كانوا قد أوشكوا أن يملكوا عبد الله بن أبي، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم فذهب هذا الأمر. لكن الأصل فيهم أنهم كانوا لا يرون أنه يكون هناك ولي أمر نسمع له ونطيع، لا سمع ولا طاعة لأحد. فهذا كانوا عليه. الإسلام جاء بخلاف هذا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجاءت في السنة أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب، ومعلوم أن أهل السنة تكلموا في هذا كثيرا، وذكروا فيه النصوص الشرعية الواردة في القرآن والسنة، وما جاء من الأمر بطاعة ولي الأمر المسلم وعدم الخروج عليه، وأن في خلاف ذلك ما فيه من الشر والبلاء إلى آخره. فانتفع بهذا من وفقه الله، بحيث سلم له دينه، سلم من يتحمل شيئا من دماء الناس، من أموال الناس، من أعراض الناس إلى آخره. وآخرون خالفوا فوقعوا فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الإسلام أيضا ضبط ما يتعلق بولي الأمر المسلم أن السمع والطاعة له بالمعروف، لا يسمع له ويطاع في معصية الله. أمر الله أعظم من أمره، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من أمره. ولهذا في الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء اختلفتم فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومتى وجد ولي الأمر المسلم انتظمت أحوال الناس، وإن كان الظلم يحصل لكن تنتظم أحوال الناس ويكون حالهم أحسن مما لو كانوا فوضى. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فالناس بدون رأس لهم لا تنتظم أمورهم بل يكونون في فوضى. فعلى كل، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم والنصيحة له، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم ذكر المؤلف هذا الحديث الذي جمع المسائل الثلاثة التي مرت. فالمشركون كانوا يشركون بالله غيره. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا خلاف حال الجاهلية، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا خلاف حالهم كما مر حالهم التفرق والاختلاف، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وهذا خلاف حالهم فلم يكونوا يدينون لولي أمر. قال: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال في هذه الثلاث أو بعضها. يعني إذا نظر الإنسان وتأمل وجد ما يقع من نقص في دنيا الناس أو في دينهم يعود إلى أحد هذه الأمور الثلاثة، إلى الإخلال بأحد هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وعليه. فإذا وجدت هذه الأمور الثلاثة فتستقيم بذلك أو يستقيم بذلك دين الناس ودنياهم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: المسألة الرابعة: إن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، الآية، وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذه مسألة أخرى من مسائل الجاهلية، فتجدهم على التقليد الأعمى، تجدهم أهل تقليد أعمى، تظهر لهم الدلائل، تتبين لهم الحجج، لا يلتفتون إليها. لماذا؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة، وجدنا آباءنا على هذا الدين، على هذه الملة، فنحن نمضي وراءهم. فالله جل وعلا يقول: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير، يعني في جميع القرى التي أرسل الله إليها النذر يكون هذا جوابهم، إلا قال مترفوها. المترفون أهل الجاه والثراء والمكانة في أوساط الناس، وهؤلاء غالبا ما يكونون بعيدين عن الحق، لأن النعمة تطغيهم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقد يتخيل لبعضهم أن دخولهم في الدين واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يغض من قدره ويقلل من منزلته، أنا كنت متبوعا أصير تابعا، فيأنف من ذلك. وقد يخيل إليه الشيطان أن دخولهم في الدين يعني ذهاب مجده ومكانته، فهذه الدوافع وغيرها تجعل هؤلاء يتشبثون بما هم عليه من الباطل، معتمدين اتباع الآباء أو تقليد الآباء والأجداد. إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة. على أمة هنا كلمة أمة بمعنى ملة، وكلمة أمة في القرآن تأتي لأكثر من معنى، فتأتي بمعنى الطائفة من الناس. قال الله جل وعلا: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي وجد عليه طائفة من الناس يسقون. وتأتي كلمة أمة بمعنى الملة كما ها هنا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي وجدناهم على دين وملة. وتأتي كلمة أمة بمعنى الإمام والقدوة في الخير. قال الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي كان إماما قدوة في الخير. وتأتي بمعنى المدة من الزمن. قال الله جل وعلا: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي وادكر بعد وقت من الزمن. فتأتي على أكثر من معنى في القرآن. فها هنا كلمة أمة بمعنى ملة: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون، نحن نقتدي بآبائنا، نمضي على ما مضى عليه آباؤنا. طيب، هؤلاء الرسل أقاموا حججا، ليست المسألة فقط افعلوا كذا اتركوا كذا وانتهى الأمر، لا، أقاموا الحجج والبراهين التي تدل على صحة التوحيد، على بطلان الشرك. كذلك أيدهم الله بالآيات التي تدل على أنهم رسل من عند الله حقا، ورأى أقوامهم ذلك بأعينهم، يرون تلك الآيات. وأيضا حينما يسمعون منهم يجدون الحجج الواضحة. وهؤلاء يرجعون في الأخير: نحن نتبع آبائنا، نحن نقتدي بآبائنا. فرعون كما قام عليه موسى من الآيات والحجج، الله جل وعلا يقول: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذبوا أبا. من تفع بتلك الآيات؟ آية بعد آية بعد آية، وآيات عظام. يوسف آنك جاهل. آيات عظام ولم ينتفع بشيء منها، وفي كل مرة يلجون إلى موسى ليدعو الله أن يرفع عنهم ذلك البلاء، وأنهم سيؤمنون به، سيرسلون معه بني إسرائيل ويعودون إلى ما كانوا عليه. فالله جل وعلا أقام الحج على عباده بإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام وما أيدهم به. طيب، هذه ليست حجة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا ناظر قومه، أقام عليهم الحجة. ما الذي لجوا إليه؟ لجوا إلى التقليد، ولجوا إلى القوة، استعمال القوة مع إبراهيم، وهكذا فرعون مع موسى ومع بني إسرائيل. وهكذا قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. قيل لهؤلاء المشركين: اتبعوا ما أنزل الله، هذا الذي أوحاه الله، وقامت الدلائل على أنه وحي من عند الله. أبوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. طيب، هل هذه حجة؟ أنا أتبع ما كان عليه أبي وجدي؟ أبوك نبي؟ جدك نبي؟ أوحي إليه؟ لا شيء، جاهل يأخذ عن جاهل. قال الله جل وعلا: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يعني حتى لو كان الشيطان يدعو آباءكم إلى السعير، أنتم تتبعون آباءكم ولو كانت النهاية هي نار جهنم؟ وهذا غاية في الإنكار عليهم. فالإنسان العاقل ينظر إلى النتائج والعواقب، ينظر إلى ثمار ما هو عليه وثمار ما يدعى إليه، فيتبين له وبخاصة أن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوة واضحة، ليس فيها لبس، ليس فيها غموض، ليس فيها تعقيد، وأدلتها ظاهرة بينة. فانظر إلى إنصار الأمر إلى أن الواحد من هؤلاء مستعد ولو تقحم عذاب السعير، المهم يمضي وراء أبيه وجده على الباطل ولا ينقاد ويذعن للحق. وهذا أيضا قد تجد لدى كثيرين أنه إذا أقيمت عليه الحجة في مسألة فيلجأ إلى التقليد، أنه يقلد فلانا، أنه يتبع فلانا. طيب قد بان لك الدليل ووضح السبيل، فلم يبقى هناك مجال. فهذا فيه تشبه بأعداء الله، تشبه بالكفار حينما يرد الإنسان الحق لمجرد أنه وجد فلانا على كذا أو وجد أباه وجده على كذا من الأمر. طيب قال فأتاهم بقوله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. هذا فيه إقامة حجة على هؤلاء من جملة الحجج التي أقيمت عليهم. قل إنما أعظكم بواحدة، أدعوكم إلى خصلة واحدة، موعظة كافية. ما هي؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى، أن يقوم كل واحد منكم، إما أنه يقوم مع صاحبه مثنى أي اثنين اثنين أو بمفرده. طيب ما الذي يفعل؟ ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، يعني يتفكرون فيما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم بإنصاف بتجرد. ولهذا قال أن تقوموا لله، يقوم الإنسان هذا القيام خالصا لله، المقصود أنه يقوم متفكرا متأملا. فيجلس رجل إلى آخر يقولون ننظر في هذا الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام، ما الذي دعا إليه؟ طيب أمرهم بالصلاة، الصدق، العفاف، الصلة، نهاهم من عن الشرك، الفواحش، المنكرات. طيب هل في هذا شيء خلاف ما تدل عليه الفطرة، خلاف ما يدل عليه العقل السوي؟ إذا جعل الواحد ينظر مع غيره بإنصاف سيجد أن ما جاء بمحمد هو غاية الكمال البشري، غاية يعني من سلكه فإنه يكون على أحسن حال، من اتبعه فإنه يكون على أحسن حال، هو وحي من عند الله جل وعلا، فيه كمال الإنسان إذا اتبعه وسلكه. ولهذا قال بعضهم لما عرض عليه شيء مما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقبل، قال ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به، لا، بل العقل السوي موافق للشرع الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا حصل هذا أنه جلس واحد منهم إلى آخر بإنصاف وتجرد وإرادة وجه الله، سيتبين له أن ما جاء به محمد ليس كما يقولون، هذا رجل مجنون، كيف مجنون يأتي مثل هذه العقائد الصحيحة والأخلاق الفاضلة والمعاملات العادلة وما لا تهتدي إلى تفاصيله أكمل عقول الناس، كيف يأتي مثل هذا؟ هل هذا يصدر من إنسان مجنون أو من إنسان أصابته الشياطين؟ لا يكون هذا أبدا. حينما يقوم شخص مع غيره بإنصاف، قيام الواحد مع الآخر هذا فيه أن أحدهما حين ربما يخفى عليه شيء فيبين له صاحبه، فحينما يتفق هذا وذاك على الإنصاف وعلى التجرد للنظر يوفقون بإذن الله، وخصوصا في هذا الأمر الذي هو واضح. طيب أمر آخر، قد يكون إنسان منهم يقول لا أجد من يوافقني على هذا، أو لو كلمت شخصا أخاف، يقول إذن أنت لديك ميول إلى دين محمد. طيب فليقم بمفرده، ينظر يتأمل فيما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا شيء يأتي به مجنون، يأتي به من أصابته الشياطين؟ وسيجد اليقين ويجد الأمر البين ما بصاحبكم من جنة، ليس به شيء من الجنون، بل هو إنسان كامل سوي العقل، والذي جاء به هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى. فهذه موعظة كافية لمن أراد الحق. وهذا أيضا ما ذكر في هذه الآية يحتاج الإنسان في بعض المواضع في أشياء قد تلتبس أنه يقوم بإنصاف وتجرد وينظر ما الذي عيب على فلان، أو ما الذي انتقد على الطائفة الفلانية، ما الذي عليه حالهم، ما الذي انتقد عليهم. وإذا كان إنسان منصفا متجردا للحق يوفق بإذن الله إلى الصواب. قال وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، أيضا أتاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، مكان اتباع الآباء والأجداد اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، لا آباء ولا أجداد، ما دام أن ما كانوا عليه مخالف لما أنزله الله تبارك وتعالى. قال قليلا ما تذكرون، الذي يتذكر وينتفع بهذا هم القليل، وهؤلاء القليل هم الذين أفلحوا وأنجحوا. وعلى كل، هذا فيه أن من أعظم الأصول التي كان عليها الكفار مسألة التقليد الأعمى، ولهذا يوم القيامة يقع بين الأتباع والمتبوعين، يقع بينهم الخصام والنزاع، وهم في نار جهنم. إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الله جل وعلا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. ففي غير موضع ذكر الله جل وعلا خصومة الأتباع والمتبوعين، ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر سيرورة كبار أهل النار إلى النار الذين هم المتبوعون، فأخبروا عن أناس يلحقون بهم، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، يعني هؤلاء الذين تقدموا الذين هم المتبوعون قالوا لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، فرد الأتباع قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، أنتم الذين قدمتم لنا الكفر والإجرام والإلحاد حتى صرنا إلى هذا العذاب. فتقع بينهم الخصومة العظيمة في النار. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم، نعم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال المؤلف رحمه الله، وقال الشيخ الفوزان ها هنا في شرح هذه المسألة، قال من مسائل الجاهلية أنهم لا يبنون دينهم على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإنما يبنون دينهم على أصول أحدثوها هم من عند أنفسهم، ولا يقبلون التحول عنها، منها التقليد وهو المحاكاة بأن يقلد بعضهم بعضا، وإن كان المقلد لا يصلح للقدوة، كما قال سبحانه وتعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ومترفوها هم أهل الرفاهية والمال في الغالب، لأنهم أهل الشر وعدم قبول الحق خلاف الضعفاء والفقراء، فإن الغالب عليهم التواضع وقبول الحق. ولهذا في مسائل هرقل لأبي سفيان قال أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، قال أبو سفيان بل ضعفاؤهم. فقال هرقل بعد وأولئك أتباع الأنبياء، فأغلب من يتبع الأنبياء هم ضعفاء الناس. وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول احتجت الجنة والنار، فقالت النار في كبراء الناس وأشرفهم، وقالت الجنة في ضعفاء الناس. فقال الله جل وعلا للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. فأكثر أهل الناس، أكثر أهل الجنة تجدهم من ضعفاء الناس، وأكثر أهل النار تجدهم من كبراء الناس وأهل الثراء، لأن ما هم عليه من النعمة يطغيهم، وأولئك لضعفهم ومسكنتهم يكونون قريبين من الحق، وقلوبهم إلى قبول الحق أميل. قال فأهل الترف هم أصحاب الجاه وأصحاب المال، إلا قال مترفوها أي أصحاب المال والجاه فيهم. إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة ودين، وإنا متبعون لهم على دينهم، يعني لسنا بحاجة إليكم أيها الرسل. يزعمون أن هذا يغنيهم عن اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهذا هو التقليد الأعمى، وهو من أمور الجاهلية. أما التقليد في الخير فهذا يسمى اتباعا واقتداء. قال تعالى عن يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فقال واتبعت، هذا لأنه في الخير يقال له اتباع، وهو اتباع بالحجة والبرهان. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولهذا قال الله تعالى في أهل الجاهلية وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أي ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني هم يقولون هذا نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. فالله جل وعلا يقول أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا من الهدى ولا يهتدون إلى شيء من الرشد، تتبعونهم على هذا الحال؟ فالعاقل لا يرضى لنفسه بهذه المنزلة، بل يتبع الحق، بل يتبع الحق ويقبله. قال فالذي لا يعقل ولا يهتدي ليس محلا للقدوة، إنما القدوة في من يعقل ويهتدي. فالتقليد الأعمى من أمور الجاهلية، وهذا يسمى بالتعصب، لأن القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه. ثم قال الشيخ رحمه الله وقال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وإذا قيل للمشركين والكافرين اتبعوا ما أنزل الله وهو القرآن قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم، أي يدعو هؤلاء الآباء إلى عذاب السعير، أتتبعونهم للسعير؟ يعني تقتدون بآبائكم وإن كانوا من أتباع الشيطان، ومآلهم إلى السعير. العاقل يجب أنه ينظر في أمره وفي من يقلد. ثم قال الشيخ رحمه الله فأتاهم بقوله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، أي أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، فهم يقولون نحن نتمسك بما عليه آباؤنا ولا نطيع هذا الرجل، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول انظروا وتفكروا فيما قال لكم هذا الرجل، تفكروا ولا تأخذكم العصبية، وهذه هي البلية التي تقع لدى كثير من الناس، أن تصير المسألة تعصبا. فإذا خرج الإنسان إلى حد العصبية يعمى عليه الدليل، غيره يرى الدليل جليا، وهذا يعميه التعصب. ولهذا وقع هذا لمتعصبة المذاهب، فتعصب بعضهم وبالغ في التعصب لإمامه ومقلده، حتى حمله ذلك على رد أحاديث، يسلك بعض السبل، يقول هذا الحديث ضعيف وإن كان صحيحا، لكن يلتمس أي طريق، أو يقول عارضه ما هو أقوى منه وما إلى ذلك. فهذا هو التعصب المذموم. قال: ولا تأخذكم العصبية أن تقوموا لله مثنى وفرادى، جماعات وفرادى، تنظرون فيما دعاكم إليه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كان حقا وجب عليكم اتباعه، ولا يجوز لكم البقاء على ما كان عليه الآباء والأجداد. أن تقوموا لله يعني لا للهوى والعصبية، بل يكون قيامكم لله، تريدون الحق، مثنى وفرادى، اثنين اثنين، يفكرون ويجتمعون ويعقدون جلسة، لأن تعاون الجالسين أو الجماعة فيه رجاء الوصول إلى الحق، أو فرادى أن يخلو بنفسه ويفكر ويتأمل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيجد أنه حق فيجب عليكم اتباعه، ثم تتفكروا ما بصاحبكم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم الذي تقولون إنه مجنون، وهو ليس به جنون، بل هو أعقل الرجال وأعقل الخلق صلى الله عليه وسلم، وأنصح الخلق وأعلم الخلق عليه الصلاة والسلام، فكيف تقولون إنه مجنون؟ فكروا، انظروا في عقله، انظروا في تصرفاته، هل هي مثل تصرف المجنون؟ ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إن لم تؤمنوا به وتتبعوه فإنه سيحل بكم العذاب الشديد، فهو جاءكم ناصحا لكم، يريد لكم الخير، ويريد لكم النجاة، ويريد لكم الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، فكيف تصفونه بهذا الوصف؟ تقولون إنه مجنون بدون روية وبدون تفكر وبدون تأمل لما جاء به. وهكذا يجب على كل عاقل أن ينظر في أقوال الناس فيميزها ويفحصها، ويرى الخطأ من الصواب، فيقبل الحق ويرد الخطأ، ولا يحمله التقليد الأعمى على البقاء على الباطل. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله في المسألة الخامسة: إن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. هذه من مسائل الجاهلية، أن الواحد منهم إذا أراد أن يستدل على ما هو عليه بأنه الصواب ينظر إلى مجرد الكثرة لا إلى الحجة، لا، هذا قال به الأكثر، أكثر الناس على هذا. طيب، الحجة في خلاف ما عليه الأكثر؟ لا، يبقى مصرا على أن قول الأكثر هو الصواب لمجرد أنهم هم الأكثر. النبي عليه الصلاة والسلام بعث والناس في جاهلية عظيمة، فهو وحده على الحق عليه الصلاة والسلام، والناس في متاهة الجاهلية، فإذا نظر إنسان إلى مجرد الأكثر كما كان هؤلاء قالوا نحن على الحق، هذا وحده، هذا وحده، والناس كلهم على خلاف ما هو عليه. طيب، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من آمن، لم يخرجوا بذلك عن أن يكونوا قلة، بل ما زالوا قلة، والأكثر على الشرك وعلى الكفر. فعلى كل، ما جعل الله سبحانه وتعالى معيار الحق في مجرد النظر إلى الكثرة، أن الأكثر على كذا، إذن ما دام الأكثر على كذا فهذا هو الحق والصواب، لا، إنما ينظر إلى الحجة. نعم، إذا كانت الحجة مع الأكثر هذا نور على نور وهذا خير، لكن الأكثر في جهة والحجة في جهة أخرى، لا يأتي إنسان ويقول أكثر الناس على خلاف هذا، هذا من سبل المشركين ومن طرق أهل الجاهلية. أما صاحب الحق فنظره إلى الحجة. ولهذا في مناظرات الإمام أحمد رحمه الله لما ناظر أولئك المعتزلة الجهمية فيما يتعلق بخلق القرآن، وهذا يريد شبهة والإمام أحمد يرد، وهذا يتكلم وهو يرد، فقال بعضهم: كل هؤلاء على الباطل وأنت وحدك على الحق، كل هؤلاء على الباطل وأنت وحدك على الحق. ثم أمر الوالي بعقوبته وجلده. طيب، هل هذه حجة؟ كل هؤلاء على الباطل وأنت وحدك على الحق. طيب هو يتكلم بحجة، يدلي بحجة، هم يريدون شبها، هو يجيب عن هذه الشبه ويقول ائتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنا أقول ما جاءوا بشيء. فعذب وكان من أسباب تعذيبه هذه الحجة التي يحتج بها أهل الباطل، كل هؤلاء على باطل وأنت وحدك على الحق. الله جل وعلا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن هذا في أن طاعة أكثر أهل الأرض، لو أطاعهم الإنسان أضلوه وأبعدوه عن سبيل الله. إذن أكثر الناس على غير الصواب إلى يوم الناس هذا. لو نظرت في أمة الإسلام في أوساط الأمم الأخرى من يهودية ونصرانية ووثنية بصنوفها وملاحدة إلى آخره، من الأكثر؟ ستجد الأكثر هم أهل الباطل. طيب لو احتججنا بالكثرة، لو كانت الحجة هي الكثرة، هذا يعني أن أولئك على الحق. طيب هكذا أيضا في أوساط أهل الإسلام تجد المتمسك بالحق الثابت على السنة في أوساط الناس هو الأقل. فلو كانت الحجة في الكثرة لقيل لو أنت وحدك على هذا أو أنتم قليل على هذا المنهج، والصواب في معنيه الأكثر، لا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. العبرة بالحجة والدليل لا بالكثرة والقلة. لكن كما تقدم إن كانت الكثرة مع الحق فهذا خير إلى خير. وقد قال الله جل وعلا في قصة نوح عليه الصلاة والسلام وما آمن معه إلا قليل، إذن الأكثر كفر. وهكذا قال الله جل وعلا وقليل من عبادي الشكور، إذن والأكثر على خلاف هذا. وسمع عمر رضي الله عنه رجلا يقول اللهم اجعلني من القليل، استغرب هذا الدعاء إيش هذا، فقال له إني سمعت الله يقول وقليل من عبادي الشكور، وذكر بعض الآيات التي فيها ذكر القلة على سبيل المدح. فعجب عمر رضي الله عنه من فقه هذا الرجل. فها هنا يقول قال الاقتران بالأكثر ويحتجون به على صحة الشيء، هذا هو الخطأ، أن الكثرة تدل على الصحة وعلى أن هذا هو الحق، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله. من الذي على هذا الأمر؟ قالوا ليس معه إلا ضعفاء الناس ومن لا يلتفت إليه. فيقولون إذن هذا يدل على كون ما هو عليه من الباطل. بل إن المشركين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اعترضوا على إرسال محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا كيف بعث محمد عليه الصلاة والسلام؟ لو كان سيبعث رسول كان سينزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، على رجل عظيم من أهل مكة أو من أهل الطائف، له مكانة وله صيت أشهر وأكثر مما لمحمد عليه الصلاة والسلام، ونظرهم إلى مجرد مال جاه ونحو ذلك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له الصيت الحسن، لكن هم يريدون بمقاييسهم هم. فيقولون لولا نزل هذا القرآن، أي هل لا نزل هذا القرآن على رجل من القرية عظيم، يعني حتى نؤمن به وحتى نتبعه. قال الشيخ الفوزان حفظه الله من مسائل الجاهلية أنهم يستدلون بالأكثرين على الحق ويستدلون بالأقلين على غير الحق، فما كان عليه الأكثر عندهم فهو الحق، وما كان عليه الأقل فهو غير حق، هذا هو الميزان عندهم في معرفة الحق من الباطل. وهذا خطأ، لأن الله جل وعلا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، ويقول سبحانه وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ويقول سبحانه وتعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين إلى غير ذلك. فالميزان ليس هو الكثرة والقلة، بل الميزان هو الحق. فمن كان على الحق وإن كان واحدا فإنه هو المصيب وهو الذي يجب الاقتداء به، وإذا كانت الكثرة على باطل فإنه يجب رفضها، وعدم الاغترار بها، فالعبرة بالحق. ولهذا أول ذلك يقول العلماء: الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. هذه عبارة عظيمة تتردد على ألسنة أهل العلم: الحق لا يعرف بالرجال. لا تقل هذا الأمر حق لأنه قال به فلان، ليس بنبي، فلا يعرف بالرجال لأنه قال به فلان. أو كذلك لا يعرف بالرجال أن يقول الإنسان الذين قالوا بهذا أكثر، فمجرد أنه قال به فلان من الرجال أو قال به الأكثر هذا لا يدل على أنه حق، وإنما يعرف الرجال بالحق. وكما قيل: اعرف الحق تعرف أهلهم. إذا عرفت الحق ستعرف من هم أهل الحق. والرجال يعرفون بالحق، يعني يميزون بمعرفة الحق. فإذا عرف الإنسان الحق فإنه يميز بين الرجال، أو إذا سمع من هذا وذاك، هذا يدلي بحجته وهذا يدلي بحجته، وعند هذا المستمع بصيرة بالحق، يميز هذا على الحق أو ذاك، أو هذا عنده جانب من الحق وجانب من الخطأ، وذاك عنده جانب من الحق وجانب من الخطأ. قال: فمن كان على الحق فهو الذي يجب الاقتداء به. والله جل وعلا فيما قص عن الأمم أخبر أن القلة قد يكونون على الحق، كما قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. هذا مع طول المدة وتنوع الأساليب في الدعوة إلى الله جل وعلا، والخلاصة: وما آمن معه إلا قليل. وقد قال نوح عليه الصلاة والسلام: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. ما نراك اتبعك إلا من لا يلتفت إليه، من لا يؤبه له. يعني يستدلون بهذا على كونهم على الحق، أن فيهم الأكثر، أن فيهم أهل الشرف والقوة وما إلى ذلك. قال: وفي الحديث الذي عرضت فيه الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء من حديث ابن عباس في الصحيحين وجاء عن غيره، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي ومعه الرهط، جماعة من 3 إلى 9، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. طيب هؤلاء أنبياء ودعوا إلى الله وأقاموا الحجج والبينات، يأتي نبي معه جماعة يسيرة، يأتي نبي معه رجل، يأتي نبي معه رجلان، ويأتي نبي ليس معه أحد، لم يؤمن به أحد. طيب فهل هذا النبي لم يكن على الصواب وأولئك على الحق؟ لا، بل هو على محض الحق والصواب، وأولئك على محض الخطأ وعلى أوضح الخطأ. إذن فليست العبرة بمسألة الكثرة وأن الكثرة معها الحق. قال: فليست العبرة بكثرة الأتباع على المذهب أو على القول، وإنما العبرة بكونه حقا أو باطلا. فما كان حقا وإن كان عليه أقل الناس أو لم يكن عليه أحد، ما دام أنه حق يتمسك به فإنه هو النجاة. والباطل لا يؤيده كثرة الناس أبدا، يعني ليس بحجة أن أكثر الناس عليه. هذا ميزان يجب أن يتخذه المسلم دائما معه، أن العبرة بالحق لا بكثرة ولا بقلة. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. طيب هذا في أول الأمر، بدأ الإسلام غريبا، النبي عليه الصلاة والسلام وحده، ثم آمن به الرجل بعد الرجل أو الشخص بعد الشخص، وكانوا قلة، ثم فشى الإسلام وانتشر حتى كثر متبعه وناصره. يعود الأمر في آخر الزمان إلى هذه الغربة، أنه يقل أهل الإسلام وسيعود غريبا كما بدأ. هذا وهو الحق، هذا وهو دين الله جل وعلا. فكما أنه في الأول لم تكن القلة دالة على أنه باطل بل كان هو الحق، فكذا الأمر في آخر الزمان، لا تكون قلة متبعي الإسلام دالة على بطلانه، بل هو الحق وإن قل أتباعه. قال: وذلك حين يكثر الشر والفتن والضلال، فلا يبقى على الحق إلا غرباء من الناس ونزاع من القبائل، أفراد من القبائل، فربما ترى القبيلة بأسرها قد أطبقت على الباطل، وفيهم فرد واحد، شخص واحد أو شخصان ثبتوا على الحق، فهم على الحق وإن خالفهم من خالفهم. ولهذا قال من قال من السلف: إن الجماعة والسواد الأعظم ما وافق الحق ولو كنت وحدك. هذه هي الجماعة التي أمر الله بلزومها، وهذا هو السواد الأعظم، موافقة الحق ولو كان الإنسان بمفرده. قال: فلا يبقى على الحق إلا غرباء من الناس ونزاع من القبائل يصبحون غرباء في المجتمع البشري، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث والعالم كله يموج في الكفر والضلال، ودع الناس فاستجاب له الرجل والرجلان إلى أن تكاثروا، وكانت قريش وكانت الجزيرة كلها وكان العالم كله على الضلال، والرسول صلى الله عليه وسلم وحده يدعو الناس، والذين اتبعوه قليل بالنسبة للعالم. فالعبرة ليست بالكثرة، العبرة بالصواب وإصابة الحق. نعم، إذا كانت الكثرة على صواب فهذا طيب، ولكن سنة الله جل وعلا أن الكثرة تكون على الباطل، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. طيب، نكتفي بهذا المقدار، والله تعالى أعلم.